إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تقول مرافعتها. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، يفتقد الإنسان كل معنى طيب للإنسانية حين يسلك مسلك الشيطان أو يختار طريق الجريمة. نعم، لا يكون الإنسان إنسانا حين يستسلم للغواية ولمشاعر الحقد والكراهية ويمتثل لفحيح الشر ونداء الخطيئة، فهو يخرج أو ينسلخ عن معناه وعن كينونته، ويكون قد باع روحه بثمن رخيص بخس وفي صفقة خاسرة آثمة للشيطان، ويكون أيضا قد قدم الروح قربانا على مذبح الإثم والخطيئة والخسران. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لقد اندفع المتهم الماثل أمام عدالتكم الآن خلف إحساس مريض مليء بالمرارة والحقد، وأزهق روحا وارتكب جريمته وهو يظن أنه بعيد عن يد القصاص ودستور العدالة، لكنه سقط حيث اعتقد أنه مفلت من العقاب وأنه بمنأى عن القصاص الرادع العادل. سيد الرئيس، ها هي ذي الوقائع، سندعها تتحدث إليكم عن نفسها، وهي تبدأ بهذا اللقاء بين علي خلاف وجابر أبو علواني. أيوة، الأرض دي زي ما ليك فيه قالي ليه فيها يا جابر يا ابن أبو علواني. الأرض صاحبها يا علي، ومحد صاحبها غيري ولا روح حق فيها غيري. أنا بقول إن ليه فيها بالجنون. أيوة، بالجنون وبشرع ربنا جد الليك فيها بالظبط. بس انا بقى بقول لا، واعلى ما في خيلك اركبه يا علي خلاف. ايه الكلام ده كبير عليك يا جاب. انا قلت اللي عندي، انت ملكش عندي حاجه ايتها حاجه. مش انت اللي تقول يا جاب، الولد هو اللي يقول، والمحكمه والجنون. وانا بنصحك من دلوقت ما تفكرش لا في ارض ولا زرع ولا مزجي. ايه ما تخلينيش اعملها معاك يا ابن ابو علوان. قوم قوم قوم الحاج لك مولد ولا شويه حمص. ايه انا اهو وانت اهو، وبكره تشوف انا هعمل ايه يا جبر يا ابن ابو علوان. ايه مال شايل طاجن ستك ليه؟ في ايه يا دي عالي؟ مفيش حاجة فاه. ايه علي انا يا علي يا خلاف؟ طب قول كده لغيري. ابدا، بس الجدع اللي اسمه جابر ابن ابو علواني زود وسايك فيها حبتين. وعمل ايه جابر اكتر من اللي عمله معاك قبل كده؟ مكوش على الارض كليتها لوحده، والكام جراد بتوعي لا قادر اطولهم ولا حلق عليهم. جابر عايز يكوش على الدنيا بحالي، خد ارضك زي ما خد مني ست ابوه. ايه احنا في ايه ولا في ايه انت كمان يا فاه؟ ايه هو انا اقدر انساله ابدا انه خد مني ست ابوه؟ ايوه اخدها منك زي ما اخد مني الارض، لكن لا ابدا، ده بعده ارضي لازم ترجع لي ولازم اخدها منه، ولو حصلت انك تيله وديتها ايه يعني، عيار ولا عيارين؟ وهو يا دم جابر ابن ابو علواني يا حج في الارض. وهو جابر يعني هيسكت لك ولا هيسكت لك؟ ما حاجة من اتنين، يا يديني حج ويرجع لي أرضي، يا إما تنكتله وحدفنه فيه. انت تزعل له يا جاب؟ ازعل له؟ بقول لك الواد علي خلاف قال لي ادبه وطول لسانه. هو مش له برضه في الارض يا جابر؟ انت بتقولي ايه يا ست ابوه؟ اهي كلمه حج والسلام. كلمه حج؟ كلمه حج ده ايه يا بنت ابو شروف الكلاف؟ ايه اللي اعرفه ان علي خلاف له كم جرات في الارض. طب جسما عظما يا ست ابوه، لو سمعت الكلام ده منك مره تانية لكون واخدك من ايدك وبالهدمة اللي عليكي ورميك في بيت ابوك ومتجوز في جمعتها عليكي. يوه انا خايفة عليك يا جابر من اللي اسمه علي ده، ده جدع غدار وشراني. طب علي النعمة لو فكر يجرب من الارض لكون قطع رقبته ورميه في الرياح. تبقى مجنون. هينفع به العقل اللي يخلينا فرط في ارضي؟ مال يا بيت مين؟ فهمي الكحلة؟ ايه عايزه يا فهمي؟ ايه بقى ده كلام يا بيت؟ طب قولي لي الاول ازيك يا فهمي، ايش حالك يا فهمي؟ بقول لك عايز ايه يا فهمي ولا فوتك وامشي؟ هما كلمتين اتنين وملهمش تالي. وانت تكلمني ولا اكلمك ليه وعشان ايه؟ علشان مصلحتك يا ست ابوي. نعم مصلحتاني؟ وانت ايش ادراك بمصلحتي؟ اهو طول عمرك كده جاسية وقلب الجاسي. اتلم يا فهمي. خدي بالك من المحروس جوزك، ولا قولي له ياخد باله من روحه. قصدك ايه يا جدع انت بالكلام ده؟ الواد علي خلاف مش ناوي يجيبها البار، وناوي عالشر، وحلف قدامي يا اما ياخد ارضه يا اما يطخ بسلامته جابر جوزك عيار ويقتل ويخلص منه. اللي عايز يقتل ما بيقولش يا فالح، ما تخافش. اوعي تكوني فاكراني بقولك وبحذرك من الواد علي خلاف علشان خايف على المحروس اللي اسمه جابر جوزي. لا انا خايف عليكي، خايف عليكي انت يا ست ابوه. انت هتلمي لسانك وتختشي وتلزم حدودك وتبعد عن سكتي ولا وديني؟ وديني لكون جاي لكل اللي حصل منك ده لجابر. وانت عارف بقى مين هو جابر علواني؟ ايوه انا عارف كويس، لكن هو بقى ما يعرفنيش ولا انت برضو تعرفيني، لكن انتوا الاثنين بكره تعرفوني وتعرفوا من هو فهم الكحله. اللي متلجح قصاد باب الدار اجرب اشوف. وايه ده كمان؟ ايه ده؟ مين يا مصدق؟ يا مصدق يا ست ابونا جابر مقتول. الحقوني يا خال، الحقوني يا ناس، جابر انقتل، جابر انقتل يا ناس، انقتل يا ناس، انقتل يا خال. التحريات يا فندم متأكد ان كان في خلاف قديم ومعروف في الناحية كلها بين المجني عليه والمدعو علي خلاف. فعلا يا حضرة الضابط، التحريات واضحة وصريحة جدا في ان الخلاف بين المجني عليه والمدعو علي وصل فعلا الى حد التهديد بالقتل، وكل واحد منهم هدد بقتل التاني. ومعنى كده يا فندم، وده احتمال قوي جدا، ان الاتهام ممكن يوجه للمدعو علي خلاف. وده من رأيي، لكن اللي يهمني دلوقتي اننا نسمع اقوال ست ابوها زوجة المجني عليه جابر ابراهيم ابو علوان. لو موجودة نسمع اقوالها حضرة الضابط. حالا يا فندم. يا الله يرحمه، الله يرحمه يا بيه. ما كانش بيحب حاجة في الدنيا قد أرضه، ما يتكش حد يشاركه فيها أو يجسمه فيها أبدا. وجالوا علي خلاف يطلبوا بحقه في الأرض دي يا ست أبوها؟ علي خلاف يا بيه طول عمره بعيد عن الأرض، كان بيشتغل برا مصر، لا يوم زارع ولا فلاح ولا شال هم دوده ولا حاجة من دي أبدا. لكن على فجأة كده طلعت في دماغه طالب بحقه في الأرض. وكان له فعلا حق في الأرض دي؟ طول عمري بسمع في البلد إنه له في الأرض يا بيه. لكن الظاهر إن المجني عليه جابر زوجك أنكر عليه الحق ده. الله يرحمه، الله يرحمه، كان بيعز الأرض قوي ويخاف عليه، وعالخصوص من واحد زي علي ده. وعشان كده هدده بالقتل لو فكر يقرب منها؟ الاثنين يا بيه، الاثنين وقفوا البعض زي الديوك لمؤاخذة، وكل واحد فيهم اتوعد وهدد التاني. وتفتكر يا ست أبوها واحد زي المدعو علي خلاف يكون نفس تهديده وقتل المجني عليه؟ ربنا العالم يا بيه، أنا قلت اللي أعرفه وشفته، لكن أكتر من كده ما أعرفش أيته حاجة. وهو منهم لله، منهم لله بقى اللي قتلوا جابر، منهم لله، منهم لله. تهديد المدعو علي خلاف للمجني عليه أكدته أقوال زوجة المجني عليه، ده بالإضافة إلى شهود من أهل الناحية أكدوا برضو واقعة التهديد يا فندم. إحنا كنا طلبنا استدعاء المدعو علي خلاف؟ أيوة، وتم إحضاره فعلا يا فندم، وموجود دلوقتي لسماع أقواله. يبقى يدخل حالا يا حضرة الضابط. علي خلاف شمرت يا بيه. اقعد يا علي، تقدر تقعد. ما تجيش يا بيه. بقول لك اقعد. جزاك جزاك الله بالخير يا باشا. اصل لا مؤاخذه، الازمه معايا بقالها يومين. طب اقعد اقعد. انت كان لك حق في ارض المجني عليه جابر ابو علواني؟ ايوه يا بيه، وحقي ثابت ومكتوب كمان. ومع ذلك المجني عليه كان دايما ينكر عليك حقك وبيرفض يعترف بيك. الله يرحمه بقى كان عنادي وما يحبش الحق. وده اللي خلاك تقف قصاده وتطلبه بحقك في الارض؟ وما حدش يلومني يا باشا، ما حدش يلومني لو طلبت بيه. وده اللي دفعك تهدده؟ اهدده؟ اهدده ازاي يعني؟ تهدده بالقتل يا علي يا خلاف. هو انا يا بيه فيا لا مؤاخذه عزم ولا عزم اكتر؟ انا يا باشا لما بتجيني الازمه ببقى لا قادر اتنفس ولا قادر امشي او اتكلم. لكن اللي حصل فعلا انك هددته؟ لو حصل يبقى مش اكتر من كلام. ايوه، اني لا نقدر عليه ولا اني جده. كان في خصومات او عداوات بين المجني عليه وحد تاني غيرك؟ اهو اللي كانوا بيكرهوه كتير يا بيه، اولهم ولا بلاش بقى، ربنا امر بالسات. كنت عايز تقول ايه علي خلاف؟ ومين هو اول اللي كانوا بيكرهوا المجني عليه؟ الجدع اللي اسمه فهمي. ايوه، فهمي الكحلة. فهمي الكحلة؟ وده كان بيكرهه ليه؟ وايه العلاقة اللي كانت بينه وبين المجني عليه؟ بصراحة يا بيه اللي كان بين الله يرحمه وبين فهمي الكحلة كانت البت. ايوه، البت ست ابوها. ايوه، هي اللي كانت بناته، وربنا بقى يسامحني. يعني ايه الكلام ده؟ فهمي الكحلة كان قبل الله يرحمه جابر ما يكتب على البت ست ابوها ويتجوزها كان حاطط عينه عليها ورايد وناوي يتجوزها، لكن الله يرحمه بقى سبقه وكل شيء نصيب يا بيه. يعني ممكن يكون اللي اسمه فهمي الكحلة. فهمي الكحلة ممكن يكون انتقم لهزيمته القديمة من غريمه القديم وارتكب الجريمة وقتل المجن عليه؟ ربنا يسامحني باجة، أني آخر مرة قابلته فيه سمعت منه كلام غريب وما صدقتوش في الأول، لكن فهمي الكحلة كان بيتكلم بجد وهو بيقول إيه؟ ناوي تسيب أرضك لجابر أبو علواني وتفرط في حجك يا علي يا خلاف؟ كل شيء بالصبر. أيوه، وكل شيء في أوانه يا فهمي يا أخوي. ها، يبقى ناوي تطلع خايب وعبيد زي يا علي. أنا برضو قلت كده لما خد مني جابر ست أبوها وخطفها واتجوزها، وقفت أتفرج وقلت نفس كلامك الخايب اللي بتقولهولي دلوقت. الصبر طيب، الصبر جميل، وعشان كده بقول لك لا لا، قوم الحق أرضك، خد حقك منه زي ما أنا هاخد حق منه. أيوة، هاخد حق منه، هاخد ست أبوها وغصب عنه. أنت مجنون ولا مجنون يا جدع أنت؟ أيوه الله، أني لو أخدت حق في الأرض هاخدها بالحق وبالورق وبالقانون. ما تفرقش يا أخوي، أنا كمان ناخد ست أبوها برضو بالجنون، جنوني آني وطريق تاني، وأنا عارف الجنون اللي حيديني الحق في ست أبوه، الجنون اللي يخلصني ويخلصني منه. وتفتكر يكون المدعو فهم الكحلة نفذ قانونه اللي كلمك عنه وارتكب الجريمة وقتل المجن عليه وتخلص منه عشان يخلاله الجو ويقدر يتجوز من ست أبوها؟ طريقة كلامه يا بيه كانت بتقول انه ناوي على حاجة زي دي. ده رأيك انت يا علي خلف؟ اني قلت اللي يريح ضميري وربنا يسامحني، لكن الحج حج يا باشا. وده احتمال جديد في القضية يا فندم. قصدك موضوع علاقة فهم الكحلة بالمجن عليه ورغبته القديمة في الزواج من مدعوة ست أبوها؟ وده ممكن جدا يكون دفع قوي لواحد زي فهم الكحلة لارتكاب الجريمة يا فندم. فعلا ممكن جدا يا حضرة الضابط، لكن ضروري نسمع أقوال المدعو فهم الكحلة أولا عشان نقدر نتخذ القرار الصح بالنسبة لموقفهم القضية. وبالنسبة للمدعو علي خلاف، التحقيق لسه ما انتهاش معاه، يبقى نسمع أقوال فهم الكحلة. ودلوقتي يا حضرة الضابط. بس افهم السؤال الاول يا سعادة الباشا لا مؤاخذة. ايوه يا باشا، السؤال بيقول ايه؟ والنبي ما تزعل مني يا باشا، اصلي بقى اني اول مرة اقف قدام حكومة زي سعادة. ايه اللي كان بينك وبين المجن عليه جابر ابو علواني؟ كل خير يا باشا، هو في حاله وانا في حالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وكان بينكم كمان ست ابوها. ست ابوها ليه؟ زوجة المجن عليه. الله يرحمه. كنت عايز تتجوزها قبل ما يتجوزها المجن عليه. وهو عيب ولا حرام يا باشا ان افكر في الجواز من واحدة بنت بنوت؟ ايوه فعلا فكرت اتقدم لها واتجوزها، لكن بقى سبقني لها صاحب النصيب واتجوزها، وده نصيب، يبقى ملاش في حاجة يا باشا. المدعو علي خلاف بيقول انك هددت بقتل المجن عليه. علي خلاف قال كده؟ وقال كمان انك اكدت له انك هتخلص ست ابوها منه بطريقتك وبقانونك، وانك هتاخدها منه وتتجوزها بعد ما تقتله. شوف يا باشي، انا لا ممكن ابدا انكر اني كرهت الله يرحمه جابر من يوم ما اتجوز البنت ست ابوه، لكن مش انا الواحد يا باشي، مش انا الواحد اللي كنت بكرهه، لا، ناس كتير كانت بتكرهه، واولهم هي نفسه. هي مين تقصد؟ ست ابوها، مراته يا باشا. وانت عرفت ازاي ان ست ابوها بتكره المجن عليه؟ في اخر مرة قابلته وصدفة عند باب الجمعية لقيتها مهمومة كده ومتعكرة. سألته قلت لها مالك يا بنت يا ست ابوي؟ قالت لي مالكش صالح بيا يا فهمي، سيبني في حالي، انا مش ناقصاك. خير يا ست ابوي، مالك لونك مخطوف كده؟ انت بعافية يا بنت. ما تفوتني الحال يا فهم، الله يخليك. يكون جابر جوزك مزعلك وانت صالحك بإهمال. صالحي ايه؟ لو انت شوية عندي يا بنت ولا شوية عند، قولي قولي لي حصل ايه من جابر ابو علواني؟ ما حصلش حاجة. تلاقي عايرك بعزم الخلفة. وهي دي حاجة بإيدي ولا بإيدي؟ ده أمر ربنا بقى. لو ايه عايز يتجوز علي ويجيب لي ضرة يكدني بيه. وهو اللي زي جابر دي كان من أصله يستاهل ضفرك يا بنت. اسكت يا فهمي، النبي تسكت. طب ولو انسكت انت هتسكتي ليه؟ ولا ناوية تسكتي لحد ما يتجوز اللي تخلف له وتجيب له الولاد ويستتها عليكي وتشغلي خدامة تحت رجليه؟ طب والله ما يحصل. ويبقى يوريني هيتجوز ازاي جابر ابن ابو علواني؟ اني يتجوز علي؟ والنبي ما يحصل، والنبي ما يحصل ابدا. عايز تقولي يا حضرة الضابط؟ قدامنا يا فندم ثلاث أطراف وثلاث احتمالات وثلاث دوافع قوية. مظبوط. أولا فيه المدعو علي خلاف والمشكلة اللي بينه وبين المجني عليه على الأرض، والأرض عند الفلاح عرض يا فندم. وعندنا كمان المدعو فهمي الكحلة والانتقام من غريمه القديم جابر وست أبوها يا فندم. أيوة، عشان تمنع المجني عليه يتجوز عليها. والتلاتة عندهم الدافع تقريبا لارتكاب الجريمة. ست ابوها موجودة يا حضرة الضابط؟ موجودة يا فندم. يبقى ضروري نعيد سماع أقوالها حالا. الله يرحمه كان ناوي يتجوز علي عشان الخلفة يعني. وده كان ضد رغبتك طبعا يا ست ابوها. رغبتي ازاي يعني؟ ما كنتيش موافقة على جوازه؟ لا طبعا، بس هو بقى مشي في الجوازة وحدد يوم كتب الكتاب، كان عايز يفرسني. وفكرت تمنع الجوازة ولو حتى بالقتل؟ يا لهوي بالي، انا اقتل يا باه؟ او تستعيني بحد غيرك، اخ، عم، ابن عم، ابن خال، حد من قرايبك؟ لا لا لا يا باه، لكن الكلام اللي سمعته من ابن الكحلة خلى النار تجيد وتولع في قلبي، وقلت في عقل بالي احرقه. ايوه احرقه زي ما حرق قلبي، او اسمه وانتقم لروحي. المهم قررت تخلصي منه وترتكب الجريمة وتقتليه. كان ممكن يا باه. ايوه كان ممكن، لكن انا قلت له لا. ايوه قلت له لا. قلت لمين لا يا ست ابوها؟ لفهمي الكحلة يا بيه. ايه كان عايزك تقتليه؟ كنت رايحة شقر على امي، لقيته في سكتي ولقيته بيقول لي ايوه اطلب الطلاق واتطلقي منه. ولا عمر واحدة اتطلقت في بيت ابو العزايم ابدا. يبقى خلاص. خلاص ايه يا فهمي؟ ما تشغليش بالك انتي، انا هخلصك منه. انت اتجننت ولا اتجننت ولا جرى مخك حاجة؟ جابر ده جوزك. ايوه جوزك وناوي يزلك بجوازته وعروسته الجديدة وبالواد اللي حتجيبهوله. خليك في حالك انت، ملكش صالح. ايه يعني بتحبيه يا بنت ولا بتحبيه؟ وبعدين معاك يا فهمي في الكلام الخايب بتاعك ده. انت حرة، لكن مسيرة فكارك بس لما يحصل اللي في دماغي. وحيحصل. Thank you. يتم القبض اعتبارا من ساعته وتاريخه يا حضرة الضابط. أخيرا توصلنا للقاتل يا فندم اللي تصور إن حقه في المهم. همتك في القبض عليه وإحضاره فورا يا حضرة الضابط. لا، انت تعترف وفورا بارتكاب الجريمة وقتل المجنى عليه. اعترف يا فهمي. ايوة بيه، هي دي الحقيقة. انا اللي قتلت جابر ابو علوان، جابر اللي اخذ مني ست ابوه اللي اتجوزها واشتراها بفلوسه وحرمني منه، قلت اخلص منه وبعده عني وعن ست ابوه، ولقيته بتشاكل مع علي خلاف وبيتجوز على مراته. قلت في عقلي بالي اهي الفرصة جات لك يا فهمي علشان تنتقم لروحك وتتجوز من حبيبتي القلب. اتريني سلمت روحي وعقلي للشيطان وخسرت كل شيء، لا فلوس ولا ارض ولا ست ابوه. ايوه علي، أنا القاتل، أنا القاتل، أنا القاتل، أنا قد أسلم المتهم الماثل أمام عدالتكم قياده للشيطان، فأسلمه الشيطان إلى الجريمة بعد أن ملأ قلبه بالحقد والكراهية لتكتمل الصفقة الخاسرة، تلك الصفقة التي باع فيها المتهم روحه لشيطان الغواية ونداءات الشر، وكان الثمن هو مثوله الآن أمامكم ينتظر عقابه ليتأكد حكم القصاص وتعلو كلمة العدالة. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، ليكن حكمكم هو الرادع لأمثاله والمنتصر للقانون وللعدالة وللقصاص الذي يحيا به الإنسان وتكون الحياة. محكمة! بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على فهمي كامل الكحلة بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات السيد الدمرداش، مبروك عبد العزيز، مصطفى حسني، إبراهيم الملاح، محاسن عبد اللطيف، ماجد الهجرسي، وأحمد محمد التركي. التسجيل والمونتاج إيمان إبراهيم. المخرج المساعد داليا دبور. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.